ننتقل إلى سنن أبي داود لأن الوقت يداهمنا، سامحونا. هو عندنا الآن الحديث الأول، حديث ابن معاذ. ابن معاذ أخبرنا أبي معاذ بن معاذ وهنا ثقات، قال أخبرنا مسعودي، أخبرنا القاسم، قال أبو ذر يقول، وهو هذا حديث موقوف، موقوف عن أبي ذر، من قال حين يصبح: اللهم ما حلفت من حلف أو قلت من قول أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن، اللهم اغفر لي وتجاوز لي عنه، اللهم فمن صليت عليه فعليه صلواتي ومن لعنت فعليه لعنتي، كان باستثناء يوم ذلك أو قال ذلك اليوم أو قال ذلك اليوم. هذا موقوف على أبي ذر. ثم قال المصنف: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي بن قعنب ثقة ثابت شيخ الأصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا أبو مودود. قال هنا ابن معاذ وعبيد بن معاذ العنبري كما قلنا عن أبيه، وهم ثقتان كما بينا. قال عمن سمع أبان بن عثمان، يعني الجهالة موجودة أصالة في الحديث. قال عمن سمع أبان بن عثمان ومن ثقات، قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كأنه تسلسل هنا في هذا الباب، يقول: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة أو فجاءة، لم تصبه فجأة ولا فجاءة ولا فجاءة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة أو فجاءة بلاء حتى يمسي. قال: فأصاب أبان بن عثمان الفالج، فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه متعجبا يعني، فقال له: ما لك تنظر إلي؟ فقال له: ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها، غضبت فنسيت أن أقولها. وفي رواية نصر بن عاصم الأنطاكي على نفس عن أبان بالسند عن أبان عن عثمان عن السلام نحو هذا الحديث. حديث العباس ابن عبد العظيم مقرون محمد المثنى العنزي الثقة السبت الأمين، قال أخبرنا عبد الملك ابن عمرو في رواية حدثنا علي بن عبد الله والعباس والمزي لم أغفل هذا، نعم، عن جعفر بن ميمون قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة ومن ثقات الأزهر بن خالد التابعين عن أبيه وهو أبو بكر رضي الله عنه أرضاه صاحب حديث لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، قال: يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستنى بسنته. إني سمعت رسول الله يدعو بهن فأنا أحب أن أستنى بسنته. أما حديث الأول حديث موقوف على أبي ذر، مفاده في هذا الباب أنه قال اللهم ما حلفت من حلف وقال أو قلت من قول أو نذرت من نذر فمشيئتك بين ذلك، كأنه قال: والله لا أتصدقن بكذا إن شاء الله، أو قال: نظرت لله أن أمشي إلى المسجد مسجد قباء يوم كذا إن شاء الله، أو قال يعني حلفا أو نذرا أو غير ذلك وقدم المشية. هذه المسألة الأولى في هذا الباب، فقال: فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم تكن. وهذه الحق أنها وردت في الأثار المرفوعة بأن المشيئة بين هذا الكلام الاستثناء، الاستثناء في اليمين لا يجعل له كفارة حتى لو حنث صاحبه لأنه لم يشأ سبحانه جل في علاه. وأيضا في النذر لو شاء لو قدم المشيئة فإنه على فإنه لا يحنث بذلك. والعلماء ضبطوا ضوابط، جمهور الفقهاء يضبطون على ذلك ضوابط، منها أو من أهمها عدم الفصل بين الكلام وبين المشيئة، عدم الفصل بين الكلام وبين المشيئة. ولكن هذه مسألة لها ما لها من التأصيل على الانضباط، لأنهم بعضهم لأن البعض قد نقل عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه أنه قال المشيئة ثابتة معه ولو للعمر كله، ولو للعمر كله، يعني لو قال إن شاء الله بعد سنة مما قال فإنه لا يحنث. وهذا القول ظاهر الضعف، هذا القول ظاهر الضعف. وفصلت أنا الضعف فيه عندما تكلمنا عن الآية فخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فهنا يعني هو كان قد أقسم أيوب عليه السلام أن يضرب امرأة ويجدها 100 جلدة، فالله جل في علاه قال له مبينا المخرج فخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنث، يعني يكون كأنه شمراخ فيه أكثر أو أسكال فيه أكثر من 100 شمراخ فيضربها ضربة واحدة بدل 100 يكون وفى بذلك. لو كان الاستثناء نافعا لأوحى الله إليه، لأن الله تعالى يشرع بالتيسير، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لقال له استثني. ففيها دلالة واضحة جدا أنه لا ينفع، ولكن الفصل إن كان الفصل يسيرا صح ذلك. والدلالة ظاهرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على مكة وأنه لا يختلى خلاها ثم ولا يعضد شجرها، فقال قام العباس وقال إلا الإزغر فإنه لقينا وغيرها من ذلك الاستعمال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإزغر. فجاء سؤال وجواب أو جاء الطلب فصل بين الكلام، ومع ذلك اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم وقال إلا الإزغر. فإذا الاستثناء لو كان فصل أسيرا صح ذلك، المهم الارتباط بنفس الموضوع، ارتباط الاستثناء بنفس الموضوع، فإن أقسم أو نظر أو طلق وعلق المشيئة فإنه لا يحنث بذلك ولا يقع الطلاق، بحال وإن كان الطلاق فيه ما فيه من الخلاف عند العلماء في هذا الباب. ثم قال اللهم اغفر لي وتجاوز لي عنه، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، يعني لو قال اللهم اغفر لي النذر أو اليمين كيف ذلك؟ كأنه احتط لنفسه على أنه قال فإن لم أفي ولم أستطع أن أفي اغفر لي ذلك، كأنه قال لو كان دما فاغفر لي وإن لم يكن. فالمغفرة هنا المقصود بها هو الستر وأيضا عدم المجازاة، لأن الله تعالى قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضلنا لصدقنا ولكنن من الصالحين إلى أن قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فهو يخشى من ذلك، مع أنه ليس داخلا، لأنه قد قال يقينا بأن ما شاء الله كأنه ما لم يشأ لم يكن، وهذه دلالة على أنه أتى بها فقها ويعلم مخرجها من أنها مؤصلة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال لما اغفر لي وتجاوز لي عنه. وهذا تأكيد للنجاة، يعني هذا ما قاله على أنه محاسب، بل قاله تأكيدا للنجاة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ويستغفر يوم 70 مرة وأنه لم يأتي بما هو داع للاستغفار، فهذا تأكيدا للحال، قال لما اغفر لي وتجاوز لي عنه، يعني استر ولا تعاقب، قال لما اغفر لي وتجاوز عنه. اللهم فمن صليت عليه فعليه صلواتي، يعني من زكيته، لأن الصلاة هنا الصلاة من الله جل في علاه على قول الجمهور الرحمة، والصحيح الراجح الصلاة على العباد من الله جل في علاه، كما قال أبو العلاء الرياحي، وهذا والظاهر معه بأنها الثناء الحسن، كما قال الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والأصل في المغايرة والأصل في العطف المغايرة، فالرحمة غير الصلاة، فكانت الصلاة هي الثناء الحسن في الملأ الأعلى، فكأنه قال فمن صليت عليه في الملأ الأعلى يعني أثنيت عليه، وهذا سيحدث، يعني السؤال هنا السؤال موجه لكم لا تكن تجيبون سريعا، يعني هو يقول اللهم فمن صليت عليه فعليه صلواتي، طب هو كيف سيعرف أن الله صلى عليه؟ هي لها توجيهان، أريد توجيها منهم مهم، ما هو؟ لأنه قال فمن صليت عليه فعليه صلواتي، فكيف يعرف أن الله صلى عليه؟ بتوفيقي بالصلاة عليه. هذا غريب، ليس بدراء أن يعلمهم، أتى بما يستصح هو يصلي عليهم، الله صلى عليهم، كيف ذلك؟ لا الكلام ليس سلفي، ليس الكلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أبعدت جدا أنت الآن. سعيد النقيب، سعيد النقيب قاعد يهدهد ويشرب الشاي، وأيضا يعني الله أعلم إيش بيأكل، لكنه يعني صراحة لا أدري، صراحة سعيد موفق، سعيد موفق، ومع يعني حتى الفراش الوسيل المفروض أنا الآن أعرف كيف يوفق، والله أصبحت يقينا ما أوتي من حلم وصبر هو الذي أوصله إلى ذلك، لا أشك قط في ذلك، صبرا صبرا يرتقي به. الإجابة عند سعيد صراحة إجابة سعيدة صحيحة، طبعا هو مش أنا سأساعده الآن على النتيجة أو بالدليل. الدليل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن للمرء صيتان، صيت في السماء وصيت في الأرض، يرتبط صيت الأرض بصيت السماء، وهذا عند الصلحاء، عند الصلحاء، لأنه لا يرد علينا باختلاف الناس على علي، باختلاف الناس على معاوية، باختلاف الناس على عمرو بن العاص، باختلاف الناس على عثمان. هؤلاء أهل النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، أو هؤلاء الذين لهم أحقاد أو غير ذلك. فهذا الذي يمكن أن نقول بأنه ليس بإيراد، هذا ليس بإيراد، والصحيح أنه إن ولدت ممتاز يا سعيد، إذا ولدت أن القلوب تهفو وتحب يعني من يستعمل، من يعمل بالسنة، من يكون ناشرا للعلم، من إن ولدت ذلك فأعلم أنه أن هذا محله عند عند عند الله جل في علاه. لا سيما يعني مسألة الرؤية وغير الرؤية على أنها قد ظهرت كثيرا عند يعني عند الكلام على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبقى من المبشرات إلا الرؤية الصالحة، لم يبقى من المبشرات إلا الرؤية الصالحة. فيكون هنا في قوله فمن صليت عليه فعليه صلواتي، الله تعالى سيظهر له ذلك كما قلنا بإيش؟ بالدلائل البينة الظاهرة في هذا الباب. ولذلك أنت ترى كثير ممن يبغض أهل الدين، وهؤلاء لا ترى وهم كثرة كثيرة، إن تطعك سبفارد يضلوك عن سبيل الله، لكن لا معيار لهم، هؤلاء لا معيار لهم، الأصل أنهم لا معيار لهم، والمعيار هنا في الصلحاء الذين قد اصطفاهم الله جل في علاه. وقال من لعنت فعليه لعنتي، وهذا يعرف أنه يكون شاربا للخمر، أو تكون متبرجة، أو يكون ممن يحارب الدين، فهذا سيكون عليه لعنته بهذا الباب، لأنه يعرفه من هذا الباب. جعل الله أمارات لمن يحب، وجعل الله علامات لمن يبغض، جعل الله أمارات لمن يحب، وجعل الله أمارات لمن يبغض. لذلك قال كان في استثناء يومه ذلك، أو قال ذلك اليوم، على أساس مسألة الاستثناء. وانتقل بعد ذلك المصنف إلى الحديث الثاني في قوله من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة أو فجاءة بلاء، يعني حماه الله وحفظه إلى أن يمسي صباحا، إذا قالها صباحا ثلاثا أو إذا قالها مساء ثلاثا. بسم الله يعني أستعين بسم الله، التقدير هنا أستعين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله أستعين بسم الله جل في علاه، هو المعين، وهو الذي يدفع الضر، وهو الذي يدر النفع سبحانه جل في علاه. لذلك قال الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. هنا لا يضر شيء، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه جل في علاه لخلقه وقدرته وربوبيته. فالكلام هنا على الاسم، اسم الله، يقصد بذلك أن الله جل في علاه لا يضر معه يعني مع قضائه وقدره وقدرته سبحانه جل في علاه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. في قوله وهو السميع العليم كأنه خبر، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، في الأرض ولا في السماء خبر يراد به الإنشاء، يعني يدعو الله باسمه الأعظم أن يحفظه من كل شر وضر. لذلك قال وهو السميع العليم، هو يسمع دعائي ويعلم ما أنا فيه فيستجيب. ثلاثا إذا قالها صباحا أو قالها مساء. فلما رأى الراوي رأى أبان بن عثمان أنه أصيب بالفالج نظر إليه متعجبا كأنه قال أنت قلت وحدث لك ما حدث فكيف الحديث؟ قال والله إني لا أكذب على ما كذبت على عثمان إن حق وما كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حق، لكن فيها توجيهات ثلاث، فيها توجيهات ثلاث. التوجيه الأول كذب صدق الله وكذبت بطن أخيك، السيف بطار لكن لابد أن تكون اليد قوية. أو الأمر الثاني التوجيه الثاني منع مانع أو اختل شرط. التوجيه الثالث المهم جدا لم يأتي بها، فلذلك قال له قال أصابني ما أصابني من الغضب فنسيت، هذا أيضا مساوئ الغضب، فنسيت أن أقولها فأصابه الله جل في علاه. نسأل الله أن يجعلنا أشد الناس يقينا في الله جل في علاه. وبهذا نختم الكلام على سنن أبي داود، تبقى الفوائد المستنبطة، لكن أنتظر الأسئلة، اكتبوا الأسئلة أولا ثم نأتي بالفوائد المستنبطة. الاستثناء وعفو عن الكفارة، الفائدة الأولى الاستثناء عفو عن الكفارة. الفائدة الثانية الخبر الذي يراد به الإنشاء. في قولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وقد يكون على بابه أنه خبر. الحكم لا يكون إلا بتوفر الشروط مع انتفاء الموانع. الحكم لا يتوفر إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. عليكم السلام وبركاته. هكذا شفع موتر متهالي وتر. طبعا الحكم لا يتوفر في قوله بأنه قال لم يصبه فجاءة بلاء، فهذا إن توفرت الشروط وانتفت الموانع. إن توفرت الشروط وانتفت الموانع. الأسئلة شين الأسئلة؟ أولا قبل الأسئلة الأستاذ محمد صديق قال توفي اليوم الدكتور عبد الهادي عبد القادر أستاذ الحزب جامعة الأزهر، نسأل الله جل في علاه أن يسكنه فسيح الجنات، ونسأل الله في عليائه أن يعظم لأهله الأجر والمثوبة. اللهم إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. والله هذا والله ثم تالله وبالله هذا يعني نذير شؤم علينا لما ترد قلة في خروج العلماء مع كثرة في موت هؤلاء النبلاء، فهم صمام الأمان لأمتنا، فعلماؤنا هم جنة لنا. فنسأل الله جل في علاه أن يسكنه في الجنات، وأشكر له العمر الذي قدمه في لدين الله جل في علاه، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يتمسك بالسنة ويموت عليه. الدكتورة شماعة تقول سؤال في المنهج، هل تبطل الشفعة بعدم علم المشتري؟ هذه على خلاف إن لم يعلم المشتري بمسألة الشفعة تبطل على دواها على المذهب تبطل لزوال السبب، والصحيح الراجح أنها لا تبطل، الصحيح الراجح أنها لا تبطل، لكن في المذهب أنها تبطل والصحيح الراجح أنها لا تبطل. الأخت زهرة تقول ما حكم أن يدعو الشخص بدعاء بالنيابة عن أبوي وإخواني؟ ما فهمت. يدعو لهم يعني لو يدعو لهم يعني إيش يدعو بالنيابة عنهم؟ إن كان المعنى يدعو لهم صح ذلك، إن كان يستخير عنهم فلا يصح. نعم علامات الساعة قبض العلماء ولا تجد له خلف. لك أن تطمئن كلما قبض الله عالما جعل له خلفا فتطمئن، أما إن وجدت بأن الله تعالى يقبض العالم تلو العالم ولا ترد خلفا للعلماء فاعلم أن الله تعالى ما أراد يعني بالأمة يعني الله المستعان ماذا أقول الخير. ولذلك الإنسان قال لا تقوم الساعة والساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلماء ولا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. ربنا يجعل الخير فيكم وفي في الجميع. انت من وين يا عادل؟ صلاه الخسوف، طيب، او الكسوف ركعتان، كل ركعه بركوعين، ركعتان كل ركعه بركوعين، يعني تصلي الركعه الاولى تقرا الفاتحه وتقرا سور طويله، ثم تركع طويلا، ثم تقول سمع الله لمن حمده، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فتقرأ الفاتحة مرة ثانية، وسورة طويلة لكنها أقصر من يعني من السورة الأولى، ثم تركع ثم ترفع ثم تنزل تسجد، كان الله في عونك يا عادل، ثم تسجد ثم تأتي بالركعة الثانية كالركعة الأولى، حفظكم ربي. أين السؤال أم عبد الرحمن؟ ما رأيته والله، اعذروني اعذروني، يعني أنا وحدي هنا ومش عارف إيش أفعل. نعم، أم عبد الرحمن تقول ما فهمت الإجابة التي جاء بها أخانا سعيد، كيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إيه كيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كيف أبو ذر كيف يعرف أن الله صلى على فلان؟ كما قلنا قبل ذلك، إذا إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يجب أن يحبه، ثم يكتب له القبول عند الصالحين، يكتب له القبول عند الصالحين. والمعنى أن الله تعالى إذا أحب عبدا جعل له علامات، وإذا أبغض عبدا جعل له علامات، وإن أردت أن تعلم مقامك فانظر أين أقامك. نعم، كيف عند الجميع؟ احنا صلينا من 3 أيام، خسوف القمر صليناه من 3 أيام.